أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله كافيك شر أعدائك وكافي أتباعك، فالله حسب وكافي عبده ورسوله، وهو كاف لعباده المؤمنين المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام. حسبك الله وحسب من اتبعك، ليس المقصود أن الله والمؤمنين حسب النبي كما قاله بعضهم، بل الله كافي عبده وكافي المؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها النبي خطاب آخر، حرض المؤمنين على القتال، حظهم حثهم وذكرهم بفضل الجهاد في سبيل الله، ذكرهم بما أعد الله للمجاهدين، حرض المؤمنين على القتال، ليلقوا عدوهم ببسالة وبإقدام وعزم واحتساب. إيكم منكم 20 صابرا يغلبوا 100، وعد من الله بأن الواحد يغلب 10، 20 يغلبوا 200، إيكم منكم 20 صابرا يغلبوا 100. وإن يكن منكم 100 يغلب 1000. ومعنى هذا أنه يجب عليهم أن يثبت الواحد للعشرة، ويثبت العشرة للمئة، وتثبت المئة للألف. يجب عليهم أن لا يفروا، لا إذا كان العدو 10 أمثالهم. ثم قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فأيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وأيكم منكم 1000 يغلب 1000. فهنا وعد الله بغلبة المئة للمئتين، للضعفين للنسين، والألف للألفين. فخفف الله عنهم ما فرض عليهم من وجوب الثبات بعشرة الأضعاف، بعشرة أضعاف، وجعل الواجب هو الثبات للضعف. فإذا كان العدو ضعف المسلمين وجب عليهم الصبر والثبات، وحرم عليهم الفرار. فإذا كانوا أكثر من ذلك ساغله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة في كل المواضع يذكر الله الصبر، لأن الصبر هو يعني قاعدة وأصل الفضائل، الشجاعة والإقدام المواجهة. الصبر يكون منكم مئة صابرة خير من مئة، ويكون منكم ألف يعني ألف صابرون، يكون منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، الآيات. يا أيها النبي قبلها آية، لا حسبك الله. ثم قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين، أي وكافي أتباعك من المؤمنين. وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء، فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع، فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا. وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم وأنهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء والترهيب من ضد ذلك، وذكر فضائل الشجاعة والصبر وما يترتب على ذلك من خير الدنيا والآخرة، وذكر مضار الجبن، وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة، وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن يكن منكم أيها المؤمنون 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، يكون الواحد بنسبة 10 من الكفار، وذلك بأن الكفار قوم لا يفقهون، أي لا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في سبيله، فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض. الله المستعان. الله، الكفار يقاتلون قادتهم وطواغيتهم وزعماءهم يقاتلون شراء العلو في الأرض والفساد والتسلط على العباد، والجيوش تقاتل تبعا وطاعة عمياء لأولئك الرؤساء، ما لهم إلا مجرد إما في مقابل مال يأخذونه، أو في مقابل وجاهة عند رؤسائهم، فهم ليس لهم غاية حميدة، ليس لهم غاية حميدة والعياذ بالله. أما المؤمنون فهم يبذلون نفوسهم تقربا إلى ربهم طاعة له ورجاء لثوابه الجزيل، وترجون من الله ما لا يرجون. نعم. هم يقاتلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيها، وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنه لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه والذب عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند الله. يا الله، يا الله، يا الله، اللهم لا حول ولا قوة. نعم. وهذه كلها دواعي للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. ثم إن هذا الحكم خصصه الله على العباد فقال هذا الحكم الذي هو وجوب ثبات الواحد للعشرة والعشرة للمئة والمئة للألف، يعني وجوب الثبات لعشرة الأمثال، خصصه الله وجعل الواجب والفرض هو الثبات للضعف. نعم. فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين بعونه وتأييده. وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار، وأن الله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية. ولكن معناها وحقيقتها الأمر، وأن الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة، والعشرة من المئة، والمئة من الألف. ثم إن الله خفف ذلك فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار، إن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار. ولكن يرد على هذا أمران، أحدهما أنها بصورة الخبر، والأصل في الخبر أن يكون على بابه، وأن البصر والأصل في الخبر أن يكون على بابه، وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع. والثاني تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر. ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين فإنه يجوز لهم الفرار ولو أقل من مثليهم. ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين فإنه يجوز لهم الفرار. الأمر الثاني والثاني تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين، ذكر هذا القيد في المواضع، يكون عدد المؤمنين على الثالث يكن منكم عشرون صابرون، فإن يكن منكم مئة صابرة، وهذا القيد معتبر في كل الأعداد المذكورة، وإن يكن منكم ألف يعني صابرون. نعم. والثاني تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر. ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين فإنه يجوز لهم الفرار ولو أقل من مثليهم إذا غلب على ظنهم الضرر، فما تقتضيه الحكمة الإلهية. ويجاب عن الأول بأن قوله الآن خفف الله عنكم إلى آخرها دليل على أن هذا أمر لازم وأمر محتم. ثم إن الله خففه إلى ذلك العدد فهذا ظاهر في أنه أمر، وإن كان في صيغة الخبر. وقد يقال إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر، وهي تقوية قلوب المؤمنين والبشارة بأنهم سيغلبون الكفار. بأنهم سيغلبون الكافرين. ويجاب عن الثاني أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حث على الصبر، وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك، فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل ما كان للنبي. أحسنت أحسنت بارك الله. يعني تضمنت الآية الوعد بالغلبة والأمر بالتبع، هذا خلاص الوعد بالغلبة والأمر بالثبات وعدم الفرار، يعني على هذا الوجه مبين أن فصل في الحكم الأول ثم الحكم الثاني. وإذا المسلمون يعني تحققوا بأسباب النصر من صحة الإيمان وصدق الرابع والإخلاص والصبر، فالله قد وعدهم، وهو تعالى لا يخلف الميعاد.